القاهرة تقدم دعاء الكروان. هذا صوت ضميري يصدح يوجز قول الحق ويشرح يهتف عمرك يوم يمضي فاجعل يومك طيرا يسبح. في أنوار الحكمة يرقى يقصد فيض النور الأوضح، واجعل قلبك في خفقته يقصد صوب الحق ويطمح. سبحان الله، يا له من صوت قوي هادر، ذلك الصوت الذي يتردد بين جنبات النفس الإنسانية يوجهها ويقومها ويهديها إلى فيوض النور ومنابع الحكمة ومناهل الخير والجمال. إنه صوت الضمير، الضمير الصاحي، الضمير اليقظ، الضمير المستقيم، الضمير القادر على أن يهدر ويهدر، وأن يصدح ويصدح، ليستقيم سير الإنسان. هذا صوت ضميري يصدح يوجز قول الحق ويشرح يهتف عمرك يوم يمضي فاجعل يومك طيرا يسبح. في أنوار الحكمة يرقى يقصد فيض النور الأوضح، واجعل قلبك في خفقته يقصد صوب الحق ويطمح. هذا صوت ضميري يعلو يقرأ كلمة العدل ويتلو، لا يرضى للزيف علوا يقهر زيف زماني عدل. حين يسود العدل ويرقى يشرق وجه الكون ويحلو، حين يرد الزيف حسيرا يذهب قيظ زماني ظل. لا إله إلا الله، اللهم أسمعنا دائما صوت ضمائرنا عاليا هادرا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.